باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. الآية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الظن أو سوء الظن بالله تبارك وتعالى لا يجوز، وعلاقته في كتاب التوحيد أنه ينافي كمال التوحيد، أن الإنسان المؤمن الموحد يظن بالله ظن السوء، هذا ليس بموحد، أي ليس كامل في توحيده، بل واجب عليه إحسان الظن عز وجل. إذا ابتلاك الله عز وجل بأي مرض، أو ابتلاك بنقص المال، أو ابتلاك بعدم الراحة وغير ذلك، لا تقول لماذا أنا وتسيء الظن بالله تبارك وتعالى، لا، بل واجب عليك أن تحسن الظن، وأن الله عز وجل ما ابتلاك بهذه الأمور إلا لحكمة، ما ابتلاك بهذه الأمور إلا لحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فبعضهم يقول لماذا أنا كثير الأمراض غيري، لماذا أنا قليل المال وغيري، لماذا أنا كذا وغيري، فهذا من باب الإساءة الظن، بل الواجب عليه أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمة الله عليه أو قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وهؤلاء المنافقون الذين دائما يظنون بالله ظن السوء، يقولون هل هذا الدين سينتصر، هكذا هل سينتصر محمد، يظنون ظن السوء في الله تبارك وتعالى، أن الله ليس بناصرهم، أن الله ليس بناصرهم وليس ظاهرا لهذا الدين أن يظهره على الأمة أو على الكون كاملا. فهؤلاء كانوا يظنون بالله عز وجل بهذا الظن، فقال الله عز وجل الظانين بالله ظن السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى يظنون بالله غير الحق، فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، أي سينتهي يتلاشى تدريجيا، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا الظن ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعلوه بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه أو من ظنه من ظنه نعم وليستغفر من ظنه بربه ظن السوء. قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عندهم تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإن لا فإني لا إخالك أي لا أظنك ناجيا. نعم هذا الكلام ذكره ابن القيم في زاد المعاد. خلاصة كلامي في ظن الله عز وجل ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقلة يضمحل معها، فهذا الذي ذكره ابن القيم هو ظن المشركين أن الباطل سيرتفع والحق سيهبط ويذهب، هذا ظن سوء بالله تبارك وتعالى. من الذي يظن بهذا؟ يظن به المنافقون. المنافقون يظنون هذا، أن الحق لا ينتصر، أن الحق لا ينتصر، فهذا من فعل المنافقين، هذا من فعل المنافقين. قد ينتصر وقد يهزم، أهم شيء أن الله عز وجل رافع دينه وعالي كلمته، أما المنافقون لا يرون هذا أبدا، وما أكثرهم في زماننا، وما أكثرهم في زماننا. الأمر الثاني أنه ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، لأنه يتضمن أن يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد. الله عز وجل وعد الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله أنه إذا أقيم شرعه أن الله عز وجل يبدل هذا الخوف أمن وراحة. واضح الآن؟ فالذي يظن بالله عز وجل ظن السوء أن الله ما سيحقق له هذه الأمنية، فهذا يعتقد في قلبه أن هناك في ملك الله ما لا يريده، يعتقد أنه في ملك الله ما لا يريد، أي أن الله عز وجل ما لا يريد يفعل هذه الأشياء ما لا يريد، هذا إساءة أيضا، هذا تعتبر أيضا إساءة. الأمر الثالث أن يمكن أن يكون قدره متعلق بحكمة، متعلق بحكمة والحكمة البالغة، فالله عز وجل أعماله وأفعاله كلها لها حكمة. من الذي ينفي الحكمة؟ الأشاعرة والمعتزلة وطوائف من أهل البدع يقولون الله عز وجل لا يخلق خلقا عبثا، لماذا خلق تلك الكائنات الفتاكة القاتلة؟ يرون أن هذا من خلقه عبث، وهذا حرام، وهذا من إساءة الظن بالله عز وجل. أو يصيبك مرض، أو تصيبك جائحة، أو يصيبك ابتلاء، فيقول هذه أشياء ما لا داعي لها أو ليس لها حكمة، وهذا أيضا من إساءة الظن بالله عز وجل. فالله عز وجل ما خلق هذه المخلوقات أو الكائنات أو ما ابتلاك أو ما أعطاك، كل هذه متعلقة بحكمة الله، كل هذه متعلقة بحكمة الله. واضح؟ ما هو الواجب عليك؟ حسن الظن بربك عز وجل. يجب عليك إذا أردت أن تخلص لله تبارك وتعالى وأن تكون كامل التوحيد أنك تحسن الظن بالله عز وجل، ولو أصابك مكروه في مالك، في ولدك، في أهلك، في بيتك، في تجارتك، في بلدك، في أي شيء، احسن الظن بالله عز وجل. لا تقول لماذا نحن وغيرنا، لماذا كذا وغيرنا، هذا فيه إساءة الظن بالله تبارك وتعالى. الواجب عليك التسليم، الواجب عليك حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن كل ما سيصيبك ابتلاء، إما تطهير ذنوب، إما تقوية إيمان. واضح الآن؟ إما تطهير ذنوب وإما تقوية إيمان، كفارة الذنوب إذا أصابتك من بعض الأمراض، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. يصيب مرض قد يؤدي إلى حياته، فيجب عليه أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فهذا هو خلاصة كلام ابن القيم رحمة الله عليه. وماذا قال لك؟ قال فتش عن نفسك، قد تكون أنت ممن تسيء الظن. نعم، فالواجب عليك أن تدفع بنفسك إلى حسن الظن أيما استطعت بذلك سبيلا. احسن الظن وادعو الله عز وجل أن ييسر لك أمرك وأن يجعلك ممن يظنون به ظنا حسنا. نعم، فهذا هو الواجب علينا معشر المسلمين، فإن إساءة الظن بالله تبارك وتعالى هذا يقدح في كمال التوحيد ويقدح في القدر، فإن الله عز وجل قدر لك أن تكون فقير، وقدر لهذا أن يكون غنيا، قدر هذا أن يكون صحيحا، قدر هذا أن يكون عليلا. ما السبب في ذلك؟ هل هناك حكمة؟ نعم هناك حكمة جهلتها، أتعلم؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الله عز وجل ما بسط الرزق، بغوا الآن. انظر وهو يقول لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فينزل الله عز وجل من رزقه بقدر ما يشاء، والناس بغوا في ذلك. فكيف بالله عليك لو أعطيت كنوزا؟ أي سيكون حاله؟ كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه: رب ضر ذكرك الله أي أصابه، ورب نفع نساك ذكر الله. فرب ضر ينزل عليك ترجع إلى الله. انظروا لما حدثت الحرب، الناس رجعوا إلى الله، رفعوا أيديهم إلى الله، ضر نزل بهم. انظر، فلما جاء الخير والرخاء اضمحل هذا الدعاء، التضرع، الذكر، أين هم الآن؟ كانت المساجد تمتلئ والناس يدعون يتضرعون إلى الله عز وجل. فانظروا إلى حال الإنسان، إن مسه ضر دعا ربه مخلصا، وإن مسه النفع أعرض وولى وكأن لم يكن شيء حدث. انظروا، فالواجب عليك إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. فقد يصيبك ببلاء يريدك أن ترجع إليه وتستغفره وتتوب. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري القدر، أي باب ما جاء في الوعيد ممن ينكر القدر. وتقدم معنا في درسنا شرح السنة للبربهاري تعريف القدر، وأن القدر ركن من أركان الإيمان الواجب الذي يجب على كل مسلم أن يؤمن به. وذكرنا أيضا مراتب القدر: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، هذه أربع مراتب. وذكرنا طوائف أهل البدع الذين أنكروا مراتب القدر. قال المؤلف رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما، والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. نعم، الإنسان لو أنفق ما أنفق من الأموال وهو لا يؤمن بالقضاء والقدر ما ينفعه. لماذا؟ لأنه أنكر أصل من أصول الإيمان وركنه العتيق، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، ما يقبل منه العمل. فابن عمر يقول: لو أنفق مثل أحد، جبل أحد، ذهبا، ما سينفعه هذا إذا كان لا يعتقد بقضاء الله وقدره ولا يؤمن بالقدر. الواجب عليك أن تؤمن بالقدر، تؤمن أن الله عز وجل علم الأشياء قبل أن يخلقها، علم ما سيكون وما سيكون. الواجب عليك أن تؤمن أن الله عز وجل كتب كل هذه المقادير في اللوح المحفوظ. الواجب المرتبة الثالثة أن تعلم أنها تحت مشيئة الله، ما أحد عنده مشيئة، مشيئتنا معلقة بالله تبارك وتعالى. المشيئة العامة التي ترادفها الإرادة الكونية، وهناك إرادة شرعية قدرية، فالله عز وجل له المشيئة العامة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئتنا معلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولسنا مجبرون كما يقول أهل البدع والأهواء، لا، لكن المشيئة التي نحن فيها متعلقة بمشيئة الله عز وجل. فلا ينبغي لك أن تقول شاءت الأقدار، شاءت الظروف، لا، شاء الله عز وجل، شاء الله، ما شاءت الظروف، الظروف ليس لها مشيئة. واضح الآن؟ الأمر الرابع الخلق، أن الله عز وجل خلق الخلق، بعد ذلك فمنهم شقي ومنهم سعيد، منهم أبيض ومنهم أسود، منهم تاجر غني ومنهم فقير مدقع، منهم مسكين، منهم الطويل، منهم القصير، منهم الأعجمي، منهم العربي. كل هؤلاء تحت قدر الله ومشيئته وعلمه، ما تسقط من ورقة من أوراق الأشجار إلا الله عز وجل يعلمها، وما تسقط من قطرة مطر إلا والله عز وجل يعلمها ويعلم كمية المطر الذي نزل. كل هذا في كتاب كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. هذا هو الواجب عليه. لا تقل لماذا هذا صار مرتدا أو نصرانيا وذاك صار مسلما، هذا سر الله في قدره. فلا يجوز لك السؤال بهذا السؤال، حرام، حرام أن تخوض في هذا. فالذي يخوض في هذا كالذي يخوض في ذات الله، يقول كيف ذات الله، كيف سمعه، كيف بصره، أيجوز هذا؟ الجواب لا، لا يجوز. إذن لا يجوز لك أن تسأل لماذا صار هذا زنديقا، ولماذا هذا نصرانيا، ولماذا هذا مسلما، ولماذا هذا مجوسيا. لا تسأل، هذا سر الله في قدره. الواجب عليك الدعوة إلى الله، الرجوع إلى الله، التوبة، الاستغفار، الإنابة. لا تحتج بالقدر، لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على فعل المعصية. ما لك يا فلان ما تصلي؟ ما قدر الله لأن أصلي. لا تحتج بالقدر، قم صلي. هل شيء هناك يربطك، يحبسك، يحجزك؟ لا تقول هذا الكلام. ولكن أنت فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الزيغ من قبلك، وإلا تستطيع أن تجاهد نفسك. فهذا هو الواجب. واختلف الناس في القدر بسبب اختلافهم بآرائهم الغثة وزبالة أذهانهم، هذا هو سبب الخلاف، ولما وكيف، ولما أدخلوا، ولما وكيف. قال وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي، وقيل أنها منادى يا ربي، ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. طيب، هذا الحديث إلى هنا حديث عبادة بن الصامت، يعني فيه ضعف إلا أنه له شواهد، جاء من حديث ابن عباس وابن عمر وابي هريرة، في معاوية بن يحيى حديث عبادة ضعفه ابن معين وجماعة، لكن له شواهد يحسن بها هذا الحديث. وفي رواية لأحمد من طريق من هذه الطريق، نفس الطريق، نعم، إن أول ما خلق الله، خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، في سنده عثمان بن أبي العاتكة ضعيف، وأيضا فيه انقطاع، الأعمش لم يدرك عباده، لكن يشهد الذي قبلها أنه لا يجوز. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي من طريق سعيد بن سنان وليس بالقوي، لكن بعض ألفاظه لها شواهد. قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحددني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. يحسن الحديث بما قبله. طيب قوله ما أصابك لا معنيان. المعنى الأول أي ما قدر الله أن يصيبك فعن التقدير بالإصابة عبرها عن التقدير بالإصابة أي ما قدر الله أن يصيبك ما قدر الله أن يصيبك ما أصابك أي ما قدر الله أن يصيبك لأن ما قدر الله سوف يقع. المعنى الثاني فلا تفكر أن يكون مخطئا فلا تفكر أن يكون مخطئا لك فلا تقل لو أني فعلت كذا. لا تظن أنك الذي وقع لك تستطيع أن تتخطاه. واضح؟ تستطيع إيش؟ أن تتخطاه. لا تقل لو أني فعلت كذا لما حدث كذا. ما يجوز هذا. وكأنك تقول أنه ما كان سيصيبني إذا ابتعدت إذا فعلت إذا عملت. واضح؟ ما أصابك. قال يا بني قال يجب عليك أن تعلم أن ما أصابك ما أصابك أي ما قدره الله لك لم يكن ليخطئك. لا تظن أنك لو قلت كذا أو فعلت كذا أو عملت كذا ما سيصيبك هذا الشيء. لا، التسليم أن تقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. واضح الآن؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله عليه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. أول تروى بالنصب على أنها ظرفية أي حينما خلق الله القلم قال له اكتب، وعلى أنها بالرفع أنها أول المخلوقات أي أن القلم أول المخلوقات. وما هو الصحيح؟ قولان للعلماء. القول الأول أن أول المخلوقات هو العرش، كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء. حديث نص في أن العرش أول المخلوقات وبه قال جمهور العلماء. القول الثاني أن أول المخلوقات هو القلم. ما الدليل هذا الحديث على رواية الرفع إن أول ما خلق الله القلم؟ نعم، على رواية الرفع في القلم، القلم على أنه خبر. واضح؟ أي هو أول المخلوقات وبالنص على أنه بالظرفية حينما خلقه أي حينما خلقه. والصحيح أنها بالنص القلم أي حينما خلقه قال له اكتب أي حينما خلقه قال له اكتب. وهذا هو الصحيح أن أول المخلوقات هو العرش، عرش الرحمن وليس القلم. أول المخلوقات هو العرش وليس القلم. واضح؟ طيب. وفي الحديث أيضا إزالة الشبهة في من علقت فيه لأنه جاء يحدثه، وفيه أن الواجب على الإنسان المؤمن الموحد أن يؤمن بقضاء الله وقدره وأن مقادير الله عز وجل نافذة إلى قيام الساعة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.